دي بالدحكه دي بالخلكه دي البصه دي مالك ده عشنا الخوف مالك ده عشنا الخوف البلد اسمه برضك قليل زي عيال البلد يا عيني يا عيني يا عيني يا الولد هو صوت السواجي لما يملى البلد زي ولاد البلد زي ولاد البلد وإيد البخضر مزازه لا مكر ولا حسد زي ولاد البلد زي ولاد البلد يا عيني يا عيني يا عيني يا الولد سموه على اسمي جده سعد لما الولد خطريت الجد غاضب غاضب من رهيت الولد عنك عنك وعنك دهشنا ولد مع بلد بلد مع ولد الله الله الله خلوا بالكم يا سادة البنت بنت فضلة